يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي، يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم مع الحديث 26 من أحاديث 40 النووية، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل فيه بين اثنين صدقة، والرجل تعين وتعين الرجل فتحمل له على دابته أو ترفع له عليها صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. هذا حديث رواه البخاري ومسلم. حديث ده بيسميه العلماء أو الذين يشرحون 40 نووية بيحطوا له كده عنوان طرق الخير، يضعون له عنوان طرق الخير، حيث أن هذا الحديث اشتمل على عدة طرق لتحصيل الأجور والحسنات. ما هي هذه الطرق وما هي هذه الحسنات؟ أول حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. يعني سلامة؟ السلامة اللي هي المفصل، اللي هي المفصل. كل إنسان يخبرنا فيه مفاصل، يعني أنت أصبعك الواحد فيه ثلاث مفاصل، بصلي كده، ده مفصل ده مفصل ده مفصل ده مفصل، عند الساعد مفصل، عند الكتف مفصل. طب الإنسان فيه كم مفصل؟ في الإنسان كم مفصل؟ الله تبارك وتعالى يسر حياته وتقلبه ومشيه وركوعه وسجوده ونومه واستيقاظه وأكله وشربه وعمله بهذه المفاصل، في 360 مفصل. 360 مفصل، تخيل كده لما يكون جسمك ده في 360 مفصل، وانت هذه المفاصل لا بتحتاج كل يوم شحن ولا تزيدها ولا تصلحها عند سمكري او ميكانيكي ابدا. خلق رباني جعل الله تبارك وتعالى مرونته من عنده سبحانه وتعالى. 360 مفصل، يعني انت يجب عليك ان تصدق كل يوم كم صدقة؟ 360 صدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة. طيب النهاردة نفترض أقل صدقة، النهاردة العملة عندنا في مصر مثلا أقل عملة ممكن تمشي بيها في وسط الناس إيه النهاردة؟ ربع جنيه، ملوش أي قيمة النهاردة. طب نص جنيه فيش تعامل بيها أصلا النهاردة. طب أقل حاجة إيه؟ أقل فئة جنيه، مش هقول لك 5 جنيه ولا 10 جنيه، جنيه صح ولا؟ النهارده ممكن تدي لك جنيه يبص لك من فوق لتحت يقول لك أنا هجيب بإيه؟ ما عادش بيجيب حاجة صح ولا؟ أجيب بإيه؟ بيقعد على الأقل حتى 2 جنيه، 2 جنيه يجيب أي حاجة ياكلها. فأقل فئة جنيه، وأنت يجب عليك أن تصدق كل يوم على عدد مفاصلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 360 صدقة. يعني يجب عليك أن تصدق كل يوم بكم جنيه؟ 360 جنيه، ده أقل تقدير، أقل تقدير 360 جنيه. طيب في 10 أيام 3600، طب في الشهر أقل تقدير 10-11 ألف جنيه صدقة عن نفسك واجب عليك كده. مين فينا بتصدق في شهر 10,000 جنيه؟ هنا عشان تعرف بس أنت نعمة الله عز وجل عليك في خلقي لك. أنت مخلوق تعرف توطي، تلتفت، تعرف ترفع يديك، تعرف تقبض كفيك وكفك وأناملك وأصابعك، ما عندكش تيبس في المفاصل. نعمة ربنا عليك أنك بتعرف تقلب وتعرف أنك تثني أعضاءك ومفاصلك، نعمة عظيمة جدا. غيرك ابتلي ببلاءات في العظام والمفاصل لا يستطيع أنه يمشي ولا يثني مفاصله، نعمة الله. عشان كده ربنا عز وجل قال في القرآن الكريم، قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال العلماء التفسير، قالوا والله لو تفكر الإنسان في خلقه لعلم أن الله تعالى ما لين مفاصله إلا للعبادة. وأنت النهاردة عندما يكون الناس بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى يكشف للخلق جميعا في الموقف عن ساقه. الله خلقنا له ساق وله قدم وله وجه، ولكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله تعالى في الموقف يكشف للخلق عن ساقه البهية العظيمة الجليلة، الجمال كله، الجمال كله والبهاء. فعندما يرى المؤمنون ساق الله يسجدون له سبحانه وتعالى، يسجدون لبهائه سبحانه وتعالى، لعظمة ما رأوا. فإذا جاء المنافقون ليسجدوا حرموا من هذه النعمة، نعمة أنه يسجد، نعمة أنه يثني ظهره، أن ظهره ينحني لله سبحانه وتعالى. قال عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيحول الله تعالى ظهورهم طبقا واحدا كصياصي البقر، كلما أراد أن يسجد قلب على قفا. البقرة ممكن تسجد؟ ما تسجدش البقرة. ليه؟ ظهرها كل طبق واحد، ليس في انحناء في ظهرها. هو ظهر المنافق يوم القيامة كده، أما أنت فتسجد في الدنيا تسجد في الآخرة. أو نعمة تليين المفاصل للعبادة عظيمة من عند الله سبحانه وتعالى. قال كل سلام من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تبدأ بها. هنا الأعمال، هي الأعمال تبدأ تعدل فيه بين اثنين صدقة. تعدل يعني تصلح، يعني أصلحت بين عيالك الاثنين متخاصمين صدقة، بين عمتك ومش عارفه ايه صدقة، بين أخوك وأختك صدقة، بين أمك ومراتك صدقة، بين حماتك وحماك صدقة، بين جارك وجارك صدقة، بينك وبين مراتك أصلحت بينكم بعضكم صدقة. الله تعالى قلنا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إيه أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الإصلاح بين الناس ده من أعظم الأعمال. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياكم وإفساد ذات البين فإنها الحارقة، ألا إني لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين. شفت أنت حلاق الدين؟ احنا شفنا حلاق الرأس يحلق الشعر يحلق الشارب، بس هو تحلق اللحى، لأن حلق اللحى حرام بإجماع الفقهاء الأربعة. حلق اللحى حرام وفاعله مرتكب لكبيرة حلق اللحية. ولكن هل سمعت عن حلق الدين أو حلق الدين بإفساد ذات البين؟ الخصومات بين الناس، خلافات بين الناس، فتعدل بين اثنين صدق. قال وتعين الرجل فتحمل له على دبته أو ترفع له عليها صدق. يبقى احنا عندنا هنا في مساعدة الآخرين في الدواب أمرين. الأمر الأول إن واحد مش قادر إن هو يرفع المتاع فأنت بتشيله عنه تضعه على الدابة، أو ممكن ممكن هو يستطيع ولكن بصعوبة، فأنت تساعده، فإما أن تحمل عليه وضع متاعه على الدابة هذه صدقة، وإما أن تساعده فتحمل له وتساعده عليها حتى يضع على ظهر الدابة صدقة. فسواء حملت مطلقا أو ساعدته صدقة. يعني واحد رايح يشيل مثلا حاجة على كتفه ساعدته، رايح يشيل مثلا شوال ولا حاجة في السيارة ساعدته، رايح يعيش مثلا يشيل شغلات أسمنت ساعدته، رفعت له أو رفعت معه صدقة. قال والكلمة الطيبة صدقة. خلي بالك أنت عندك إصلاح بين الناس بيحتاج تكلفة مش مادية، تكلفة وجاهية، مش أي حد يستطيع أن هو يصلح بين الناس، عايزة وجاهة، عايزة أسلوب، عايزة إنسان يكون ذو قدر مش متوفر مع كل الناس، يعني ممكن يتيسر يصلح بين الناس لناس وناس لا. طب برضو الحمل الآخرين ممكن لا يتيسر لكل أحد، إنك ممكن أنت عندك صحة غيرك مريض، واحد ما عاوز أنه يحمل لأخيه ويساعده لكن مش قادر، ليه؟ ضعيف أو مريض. إنما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى باب من أبواب الصدقات والخير لا يحتاج إلى كلفة، لا يحتاج إلى إيه؟ إلى كلفة، اللي هو يا أخوانا الكلمة الطيبة صدقة. تعجز عن الكلمة؟ ده الإنسان يعجز عن الكلمة ده يعني لا خير فيه. وأولى الناس، أنا بكرره، أولى الناس بكلمتك الطيبة امرأتك وأمك وأبوك وأولادك وإخوتك وأخواتك وعماتك وأعمامك وأخوالك وخالاتك وجيرانك ورحمك، أولى الناس والله، أولى الناس. مش تتكلم كلام حلو مع الناس بره وتيجي لجبك وأولادك تعبس في وجههم تشخط وتنطر وتسب وتلعن، لسوء خلق. الكلمة الطيبة صدقة. تخيل يا عديم الأموال، يا عديم الفلوس، يا ليس عندك ثروة، الكلمة الطيبة صدقة. صدقة إن أنت إنسان جاي يقول لك معكش فلوس والله محتاج، ربنا يوسع عليك، اديني فلوس، اديني مساعدة 5 جنيه، قل والله ربنا يوسع عليك، هذه كلمة طيبة صدقة. صدقة هي إذا ما دفعش فلوس ولا حاجة، ولكن إيه يقول لك والله يا اخي الراجل ده ما ادانيش فلوس بس وشه السمح به كانه اداني وزياده، صح ولا لا؟ مش بيحصل كانه اداني وزياده. الكلمه الطيبه صدقه، بخلاف واحد يقول له والله تقول ايه يا عم انت مش واخد امبارح، يا عم حل عننا بقى، يا عم انت بتشبع شيء، يا عم في غيرك، فيحرجه، يحرجه، يريح ماء وجهه وحياءه. فهنا الانسان لما كلمه طيبه صدقه. وتيجي بقى على حاجة برضو مش محتاجة كلفة مادية بس محتاجة كلفة همة، اللي هي وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. مش بكرة الجمعة؟ رد علي، بكرة الجمعة ولا لا؟ طيب أنا عايز أبعد واحد بيته من المسجد في القاعدين هنا يرفع يديه كده، أبعد واحد كم متر كده حجم ايه؟ بيت حضرتك للمسجد هنا 50 متر؟ بعدين ابعد شويه مين؟ يعني لا انا عايز اللي يجي يصلي الجمعه هنا، اللي يجي يصلي الجمعه هنا بينه وبين المسجد قد ايه؟ ها؟ ابو ياسر؟ قد ايه ابو ياسر؟ حضرتك السادات 10 على 10، ممتاز. أنا عايزك يا أبو ياسر أنت وأي حد هيجي يصلي الجمعة بكرة إن شاء الله تعمل الآتي. الحديث ده أخوانا بتاع المشي المسجد ده أعظم وأكبر أجر جاء في الإسلام. تخيل، قال العلماء هذا الحديث أعظم أجر وصلنا في الإسلام. إن أنت بعد الفجر تصلي الفجر وتروح البيت تغتسل غسل الجمعة وتلبس ثيابك وأول ما الشمس تطلع على طول تأتي إلى المسجد لتصلي الجمعة. تصلي الجمعة بعد الشمس؟ أيوة، تيجي إلى المسجد بعد طلوع الشمس ثم تأتي المسجد تنتظر الربع. ها؟ لا يفتح. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: من بكر وابتكر وغسل واغتسل، خد بالك، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، واستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عمل سنة صيامها وقيامها. بدل إيه؟ والله لو اتكلم كلام مباح مش كلام فيه معصية جائز، مفيش مشاكل. ولو عايز اريح في المسجد شوية لغاية ما الإمام يجي جائز، ينام مش مشكلة. ينام مش مشكلة، أهم حاجة إنك تيجي مشي. خدت بالك أنت؟ على فكرة في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. يعني ربنا بيحسب لك الجية والروحة كمان، يعني رايح جاي مش جاي بس. طب لعلي كده ما يكون مثلا من عاطف السيد بدينا ممكن، يعني بس الحاج مليح مثلا 50 متر يعملوا كم خطوة؟ 100 خطوة. خلاص 100 خطوة. عشان كده على فكرة في رواية صحيحة أن النسوان قال إيه؟ قال: فليقرب أو يبعد. يعني قرب أو يبعد لا معنية، لما ذكر حديث فضل المشي المساجد يعني قال: فليقرب أحدكم منزله من المسجد أو يبعد، كلما بعد كان له أجر، كلما قرب أجره على قدر ما يقرب. والرواية الثانية والمعنى الثاني: فليقرب الخطى أو يبعد، يعني تمد شوية وتوسع الخطوة أو تمشي خطوات قريبة من بعضها. يعني المد اللي ممكن تعمل 3 خطوات، ممكن تعمل 3 خطوات، خليها راجل المتر خطوتين، أدي 100 خطوة ب100 سنة عملوها صيامها وقيامها. تخيل صيامها وقيامها. فكرة خلنا اللي انتهى معانا درس الفجر بتاع ترغيب الطالب، حد انتهى معانا الفجر درس الفجر يوميا بعد الفجر على صفحة الفيس بنشرح فيه صحيح الترغيب والترهيب. الكتاب ده من أمتع الكتب، من أمتع الكتب والله. ذكرنا فيه في الدرس اللي فات فضل المشي المساجد، 29 حديث، 29 حديث في الباب في فضل المشي المساجد. والله أنا عن نفسي في أحاديث كنت أول مرة في حياتي أقرأها، والله فضل عظيم جدا جدا. كل خطوات تخطوها إلى المسجد للصلاة صدقة. يبقى أنت لما تيجي تمشي كده 300 خطوة أو 100 خطوة في الصلاة، في 5 صلوات ب500 أديت ما عليك من الصدقات يوميا. قال: وتميت الأذى عن الطريق صدقة. يمط الأذى ده حجر مثلا، زجاج يعور الناس، نجاسة ممكن الناس يتأذى منها، خدت بالك، حد مثلا بيشغل أغاني بيزعج الناس وبيأذي الناس، أمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر، ولد بيعاكس البنات أنت نصحته بيبته يصلي، ده كله يمط الأذى عن الطريق. أنت تمط الأذى عن الطريق بأي نوع من أنواع مط الأذى. شوف بالله عليك، حتى تعلم أن الجنة الطريق إليها متشعب متنوع، مش طريق واحد ولا سكة واحدة، طرق متعددة فيها الخير وطرق الخير. يبقى الحديث مرة ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلام من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل فيه بين 2 صدقة، وتعين الرجل فتحمل له على دبته أو ترفع له عليها صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى على الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.